بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 58 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب النهي عن الصلاة إلى القبور. عن أبي مرشد كناز بن الحصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور في أكثر من حديث. ومعنى الصلاة إلى القبور أن يجعل المصلي القبر بينه وبين القبلة، فكأنه يصلي متجها إلى القبر. هذا معنى قوله لا تصلوا إلى، أي متجهين إلى القبور. والحديث الآخر وهو أيضا حديث صحيح يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، جعلوا قبور أنبيائهم مساجد. قالها في مرض وفاته، بل قبيل وفاته. والمراد بالحديثين واحد: نهى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتوجه المصلي أثناء صلاته إلى قبر ما، أيا كان هذا القبر، فإن أحرج ورأى القبر أمامه فلينحز، يعني ليبتعد عنه ذات اليمين أو ذات اليسار، أو ليجعل القبر وراءه. في هذه الحالة يزول الإشكال. يعني ليس المراد بهذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبتعد الإنسان عن المكان الذي فيه قبر. مثلا وجد مسجد وفيه قبر، لا تدري هل دفن الميت في هذا المسجد بعد أن بني، أم بني المسجد وكان فيه هذا القبر، لا تدري. المهم في هذا المسجد يوجد قبر. هل معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يهجر هذا المسجد؟ لا، ليس هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. لا مانع من الصلاة في هذا المكان، لكن ينبغي للمصلي أن يبذل جهده أن يجعل القبر وراءه أو عن يساره أو عن يمينه. المهم أن ينحرف عنه، ولا يكون أثناء توجهه في الصلاة إلى القبلة كأنه متجه إلى القبر. وبهذه المناسبة نقول: لا يجوز دفن الميت في مسجد، مسجد مقام. وتوفي رجل ربما كان من الصالحين أو نحو ذلك، بالإجماع لا يجوز أن نتخذ مكانا من هذا المسجد مدفنا لهذا الإنسان إطلاقا. قد يسأل: طيب هنالك مرافق للمسجد، مثلا غرف، أماكن أخرى، هل يجوز أن يدفن الميت فيه؟ الجواب: ننظر إلى الواقف الذي وقف هذه الأرض. كل البقعة التي وقفت مسجدا لا يجوز دفن الميت فيها، سواء أصبع يعني وزعت هذه البقع بين حرم وبين مرافق غرف قاعة للمحاضرات للدروس، كل ذلك سواء. ما دام أن هذه البقعة كلها وقفها صاحبها مسجدا، حكم هذه القطعة من الأرض كلها حكم المسجد. وهذا يعني أن الغرف الموجودة إلى جانب المسجد مرافق، يعني من غرف من قاعة محاضرات نحو ذلك، إذا كانت جزءا مما وقفه الواقف مسجدا لا يجوز للحائض الدخول في هذه الغرف، لا يجوز للجنب الدخول في هذه الغرف، لا يجوز دفن ميت في هذه الغرف، ينبغي أن نعلم ذلك. أما إذا كان الواقف منذ أن وقف هذه البقعة مسجدا خصص بقعة من هذه الأرض الواسعة لتكون قاعة محاضرات، خصص بقعة صغيرة منها لتكون غرفة للإمام مثلا أو غرفة للخادم ونحو ذلك منذ أن وقف، إذن هذه البقعة ليست داخلة في المسجد، ومن ثم حكمها حكم الأماكن الأخرى العامة، يجوز الدفن فيها ويجوز أيضا دخول الجنب ودخول الحائض، يعني حكمها حكم أي بقعة مثل المدارس ونحو ذلك. ولكن يتساهل الناس اليوم في الرجوع إلى أصل الوقف، ولا يكاد أحد يسأل عن هذا الموضوع. مكان بني مسجدا، ما هي الأجزاء التي وقفها الواقف لتكون مسجدا؟ غير معروف. يبنى المسجد ويقتطع منه ما يعد غرف ونحو ذلك ومرافق دون أن يستبين البانون أو المهندسون، دون أن يستبينوا قصد الواقف. ينبغي أن نتبين هذا الموضوع. أنا أسأل دائما، هنالك مرافق غرف المسجد هل يجوز للجنب أو للحائض أن يجلس فيها؟ أنا لا أدري، يرجعوا إلى الواقف. إذا كان الذي وقف هذه البقعة مسجدا استثنى هذه الغرف، هذه القاعة، هذا المرفق، إذا استثناه من وقفه خلاص لا بأس لا مانع. وأما إذا وقف المكان كله مسجدا ثم جاء الباني، جاء الناس الذين أرادوا أن يبنوه فاقتطعوا وفعلوا ما فعلوا، كله مسجد، كله يأخذ حكم المسجد. وحديثنا على كل في هذا الذي يحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التوجه في الصلاة إلى القبر، هذا ممنوع. والعلماء في هذا بين محرم ومكره، ولكن في الناس من يشتطون ويغالون في الأمر، فمثلا يقول لا يجوز الصلاة في المسجد الأموي. لماذا؟ لأنه في قبر، قبر سيدنا يحيى، المسجد كله يهجر لأن فيه قبر. لا، لم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا. نعم، لا علاقة لنا بالمسجد وكيف بني على القبر، هذا شيء آخر. لكن الآن يوجد هذا القبر في المسجد، أنا أهجره؟ لا. ولكن إذا دخلت فحاذر أن تتجه إلى القبر، لما المكان فسيح واسع، صلي في مكان آخر، اجعل القبر عن يمينك عن يسارك وراءك ونحو ذلك. وأنتم تعلمون أن هذه البقعة لم تكن من قبل مسجدا، وإنما كانت كنيسة ثم حولت إلى مسجد، والقبر موجود. نعم، هذا هو الواقع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أيضا عن الجلوس على القبور، في أكثر من حديث نهى عن الجلوس على القبور. والأكثر العلماء على أن الجلوس المتعمد على القبر محرم، وليس مكروها. والحكمة في ذلك كما هو معروف تكريم الباري عز وجل للإنسان. نحن نقرأ جميعا قول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإنسان مكرم حيا وميتا، وهذا التكريم ليس مقتصرا على حالة للإنسان دون حالة، يعني ليس مقتصرا على حالة حياته، فإذا مات انقطع أو انفصل عنه هذا التكريم، لا. نعم، هذا المخلوق مكرم عند الله عز وجل حيا كان أو ميتا. فكما أنه لا يجوز الإساءة إلى الإنسان وهو حي بأي نوع من أنواع الإساءة، إذا كان بدون موجب لا يجوز الإساءة إلى الإنسان أيضا وهو ميت، بل هنالك شيء، الإنسان حال حياته قد يتعرض لإساءة لآخرين، يعني قد يتعرض لسبب يجعل الإساءة إليه مشروعة. نعم، رجل قام بجرم، بجنحة، بفعل شنيع، بأي إساءة، يمكن أن يعاقب هذا الإنسان عقوبة تعزيرية تتعارض مع تكريمه، هنا حالة استثنائية. لكن إذا مات الإنسان لن يتعرض لهذا، مات الإنسان كرامته تبقى مستمرة، ليست هنالك حالات استثنائية نخرج هذا الإنسان بسببها من الكرامة نهائيا. أن يجلس الإنسان على قبر يتنافى مع هذا التكريم، على قبر هذا إنسان كرمه الله عز وجل، لا يجوز أن تتعمد الجلوس على قبره، وفي حكم الجلوس المشي على القبر أيضا طالما كان السبيل واسعا وبوسعك أن تبتعد عن القبر، لا يجوز لك أن تمشي على القبر. قد يقول قائل: والله هذا قبر إنسان أعرفه في حياته، كان فاسقا، كان مسرفا على نفسه، والإنسان الفاسق المسرف على نفسه ليس مكرما عند الله عز وجل، هل له أن يقول هذا؟ ليس له ذلك. عرفته مسرفا على نفسه في حياته، فهل عرفته مات على الحالة التي عرفته عليها؟ هل عرفته فاسقا عندما رحل إلى الله؟ هل عرفته مسرفا على نفسه منحرفا عن الجادة عندما رحل إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا يستطيع أحد أن يدعي ذلك إطلاقا. الساعة التي يرحل فيها الإنسان إلى الله عز وجل هي ساعة بين العبد وبين ربه عز وجل، لا تدري كيف رحل. والمطلوب من الإنسان أن يحسن الظن، ما دامت دلائل الإلحاد أو الكفر خفية عنا، إذن فالمطلوب منا أن نحسن الظن، ونعود إلى الأصل ألا وهو التكريم الذي كرم الله سبحانه وتعالى به الإنسان. هذا الذي يقوله لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذكر العلماء بناء عليه، لا أقول قياسا بل من قبيل ما قلت لكم من قبل، ما اسمه؟ تنقيح المناط. كذلك لا يجوز نبش القبور، لا يجوز يعني مقبرة مسبلة مقبرا لا يجوز أن نبني عليها، لا يجوز أن نزيل معالم هذه القبور لنجعل منها شارع، لنجعل منها حديقة، لنجعل منها بناء، أيا كان لا يجوز ذلك. وما رد هذا إلى هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الجلوس على القبر غير جائز مع بقائه واستمراره، فما بالك بنسفه وإزالته؟ نعم، أو ما بالك بأن ننبش القبر وننقله من هذا المكان إلى مكان آخر بدون موجب، بدون موجب، من باب أولى. هذا الشيء لا يجوز، لا سيما المقابر المسبلة أيها الإخوة. هنالك أماكن يدفن فيها أناس لكن ليست موقوفة مقبرة، إذا كانت هنالك حاجة ماسة للبناء فوقها يمكن، ولكن إذا كانت هذه الأرض قد وقفت في يوم ما لتكون مقبرة، صاحب هذه الأرض وقفها مقبرة، أو دولة وقفت هذه البقعة مقبرة، لا يجوز إلى يوم القيامة أن تحول عن هذا الوضع، هذه الوضعية، وضعية المقبرة، إلى أي شيء آخر نهائيا. هذا حكم شرعي متفق عليه. المقبرة كل شبر منها ينبغي أن يبقى مقبرة، وهذا الذي أقول يجعلنا نعلم خطأ وغلط وحرمة من يقتطع من المقبرة غرفة ليتخذ منها مثابة له، يقتطع من المقبرة جزءا لأمر ما من الأمور، هذا كله غير جائز. هنالك بعض المقابر جاء أناس فبنوا في داخلها بنيان، عدة غرف، وفي المناسبات يذهبون فيدخلون إلى هذه الغرف ويجلسون فيها ويتبادلون أطراف الحديث، وربما اجتمعوا فيها للعبادة فيما يتصورون. نعم، يجلسون فيها مثلا في أيام معينة ليذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يتساءلون عن الحكم الشرعي، لا يحاولون أن يتذكروا أن هذه البقعة التي يجلسون عليها هي مقبرة، أي أن زيدا من الناس في يوم من الأيام وقفها جميعا لتكون قبورا للمسلمين. فبأي حق يقتطع غرفة أو غرفتين أو دار أو قاعة للدرس مثلا من هذه المقبرة؟ هذا حكم المال المغصوب، كأن هذه البقعة غصبت، لا الصلاة فيها جائزة، ولا العبادة فيها جائزة، ولا مجالس الذكر فيها سائغ إطلاقا بشكل من الأشكال. نعم، وهذا أمر يتساهل فيه كثير من الناس، بل يتساهل فيها بعض من ينسبون إلى العلم أيضا. هذه الأمور كلها ينبغي أن نتبينها أيها الإخوة، وهي من الأمور الشرعية التي ينبغي أن لا يجهلها حتى غير طلاب العلم أيضا، ما ينبغي أن نجهلها. هذا القدر كاف أظن فيما يتعلق بالصلاة إلى القبور. بقي أن نقول شيئا، ليس معنى نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور ألا نزور القبور كما يظن البعض، لا، زيارة القبور مشروعة لأكثر من سبب. ونهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن صلاة إلى القبور أو لعنه اليهود لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ليس معنى ذلك أن نهجر القبور وأن لا نزورها لك. ثم لا يعني هذا أنه لا يجوز للإنسان إذا زار قبر رجل من الصالحين أن لا يدعو الله عز وجل في ذلك المكان أملا في أن يستجيب الله عز وجل دعاءه، ولا يعني ذلك أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يتوسل بالصالحين أحياء أو أمواتا، لا، هذا شيء آخر، ما ينبغي أن نلصق هذا بذاك، هذا أمر آخر. توسلك بالصالحين مشروع، نعم، وكان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا خرج من داره يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، بحق السائلين عليك. وبحق من شاي هذا إليك، فإني ما خرجت أسرا ولا بطرا ولا رياء الناس، إلى آخر ما كان يقول. وهذا الحديث ذكره الإمام النووي في الأذكار. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يتوسل يقول: اللهم إني أسألك بحق السائرين عليك وبحق من شاي هذا إليك. ولا نريد أن نفتح ملف الحديث عن التوسل بعد أن ذكر لا أقول مئات المرات، ربما آلاف المرات، وبعد أن مللنا من الحديث فيه وعن دلائله، ثم يأتي من يستعيد الحديث في ذلك. ادعوا الله عز وجل. نعم. ولا تدعوا أحدا سواه، يعني عندما تسأل فاسأل الله، ولكن وأنت تسأل الله هل لك أن تتوسط إلى الله بعبد من عباده الصالحين؟ لك ذلك. نعم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الضرير وقد شكى يعني فقد عينيه، وقال: لو إيت الميضة، حديث عثمان بن حنيف وهو صحيح، إيت الميضة فأسبغ الوضوء ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك في حاجتي لتقضى، اللهم فشفعه فيها. هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي وفعل، فأكرمه الله عز وجل بعينين وضيئتين. هذا الصحابي عندما فعل ذلك كان يدعو من؟ يدعو الله، شيء معلوم، يدعو الله. لكن الله كرم عبدا من عباده وجعله أفضل الخلائق وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فتشفع إلى الله به. هذا مظهر من مظاهر عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. نعم. نحن عندما نقول في دعائنا: اللهم إني أسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، نحن ندعو الله، لكننا علمنا أن لله عبادا إذا أقسموا على الله أبر قسمه، نعلم هذا. فيقول قائل أحدنا: يا ربي والله أنا عاصي، أنا مخجول يعني منك، وأنا مثقل بالأوزار، لكنني أعلم أن لك عبادا تحبهم، لو أقسموا عليك لأبررت قسمهم، أسألك بحبك لهؤلاء أن تستجيب دعائي. ما في أجمل من هذا الكلام. هذا مظهر من مظاهر العبودية لله عز وجل. ولا أعلم أبدا أيها الإخوة أن في الصحابة أو التابعين أو تابعيهم من فتح ملف هذا الحديث ليقول هذا الأمر غير جائز أبدا. لن تجد واحدا من الصحابة قال: إياك أن تتوسل برسول الله حيا أو ميتا. ولن تجد واحدا من التابعين نهى، ولن تجد واحدا من تابعي التابعين. في العصور المتأخرة جاء من فتح هذا الباب واختلق الحديث في هذا الموضوع وجعل منه أمرا عجيبا وغريبا، بل سببا من أسباب الفتنة. نعم. هذا ليس شركا وليس كفرا، لكن نعم، هو أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. مع الله، شوفوا المعية، لا عملت شريك لله عز وجل، لا تدعو أحدا إلا الله. وأنت عندما تدعو الله وتتوسل بصالح من صالح عباده لم تدعو مع الله، دعوت الله عز وجل، ولكنك وسطت إليه عبدا. قال: لا، ليش؟ الباري عز وجل ما في بينك وبينه وسيط. صحيح صحيح، لكن طيب، الباري عز وجل كمان ما في بينه وبيننا وسيط، ليش وسط لنا سيدنا رسول الله؟ وسط ولا لا؟ يعني كان بيقدر يهدينا بدون وساطة سيدنا رسول الله، لكنه كرم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه وجعله واسطة هدايتنا إلى الله. أفلا نوسط من وسطه الله؟ واضح السؤال. رجل وسطه الله عز وجل لهدايتنا إليه، والله أنا بدوري وسط هذا النبي، وسطه لكي يستجيب الله عز وجل دعائي ويحقق رجائي. نعم. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى باب آخر عنوانه باب تحريم المرور بين يدي المصلي. عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن السمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. والحديث متفق عليه. نعيد لفظ الحديث، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، نعم، من الوزر والإثم والعقاب، لكان أن يقف 40 خيرا له. 40 شو؟ الراوي يتحرج، قال 40، ثم اعتذر وقال: والله أنا لم أعد أذكر. يا ترى النبي قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة؟ يعني للدقة سكت خوفا من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، أي يدي المصلي. ما معنى المرور بين يدي المصلي؟ رجل يصلي في مكان ما من هذا المسجد وليس بينه وبين القبلة ساتر، ستر من دعام، من سارية، من شيء ينصبه أمامه، نعم، هكذا يصلي. المسافة التي بينه وبين سجوده، هذه المسافة هي التي يقال عنها بين يدي المصلي. هذه المسافة حرم للمصلي، حرم للصلاة، نعم، داخل في حماية الصلاة، نعم. فلا يجوز لآت يريد أن يمر، لا يجوز له أن يمر في هذا المكان الذي هو حرم الصلاة وحرم المصلي، حما يعني هو حما المصلي. وإن فعل ذلك ارتكب محظورا، يعني ارتكب محرما وكراهية. والشارع أجاز للمصلي أن يدفعه، طبعا يدفعه بإشارة أولا هكذا ليتنبه إلى أنه يصلي، والمفروض أن يتوقف الرجل فيتخذ طريق آخر لنفسه. فإن أصر الماشي فله أن يدفعه بطريقة أشد، أصر له أن يلكزه لكزا، أصر له أن يضربه ضربا مبرحا ولو قتل لكان دمه هدرا، نعم، ذلك لأنه معتد على حمى الصلاة، غير جائز. لكن لو فرضنا أن المصلي لم يعلم الحكم حتى يردعه، لم يحرك ساكنا، المار ما حكمه؟ لا يجوز، حتى ولو لم يشر له المصلي بشيء، لا يجوز للشخص المار أن يمر بين يدي هذا الإنسان الذي يصلي. ويبين حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عقوبة هذا الإنسان بهذه الشكل، يقول: نعم، لو علم هذا الإنسان العقوبة التي من يتعرض لها بسبب هذا الفعل لكان أن يقف 40 يوم أو إن قال 40 شهر أو 40 سنة، الله أعلم، وهو هكذا ينتظر أن يفرج له ليمر، خيرا له من أن يمر بين يدي هذا المصلي، تصويرا لشناعة هذا العمل. حقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى شرح وتفصيل وبيان لبعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا، لكن الوقت قد أدركنا، ونحن التزمنا أن لا يطول درسنا أكثر من 40 دقيقة. فلنختم درسنا في هذا الشهر المبارك مبارك بدعاء، ونسأل الله عز وجل القبول. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أبلغ منا روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ورضنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم فرج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك، وتصلح بها شأننا في الدارين يا رب العالمين. اللهم أنت أملنا عند اليأس، وأنت أنيسنا في الوحشة، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. نسألك اللهم أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك، وأن تصفح عنا صفحك الجميل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نقر ونعترف بأننا لم نعبدك حق عبادتك، نعترف بأننا مثقلون بالأوزار، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. فنسألك اللهم بغناك عن عبادك، ونسألك اللهم بافتقارنا إلى رحمتك، أن تستجيب ساعة دعانا، وأن لا ترد أكفنا المبسوطة إليك فارغة خاوية خائبة يا رب العالمين. اللهم نحن عبادك الفقراء، عبادك الفقراء المساكين البائسون، وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك. فنسألك اللهم بهذا الشهر المبارك وبهذه الساعة المباركة، ونسألك اللهم بالصوم الذي وفقتنا إليه، أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. متعنا اللهم يا ربي بعافيتنا التامة ما أحييتنا، متعنا اللهم بنعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما، اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من اللهم أهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، اللهم أهلكهم بددا، ولا تبقي اللهم منهم أحدا يا رب العالمين. نسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم أن تختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.